فلا عبرة بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يرفع المصلي يده مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة أم يكتفي بالتكبيرة الأولى فقط؟ المصلي على الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة، في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم، يرفع يديه في كل تكبيرة، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع في كل تكبيرة، والحكمة فيه ظاهرة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فجعلت هذه الحركة باليدين بمنزلة العلامة للتكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أفهمتم؟ إذن الدليل على أنه يرفع يديه في كل تكبيرة أثر ونظر، أما الأثر فكما سمعتم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وأما النظر فلأن صلاة الجنازة لما لم يكن فيها أفعال جعل رفع اليدين بمنزلة الأفعال، كأنه انتقل من ركعة إلى ركعة. قلت إنها خمس، تكبير خمس، وأحدكم يقول لا، وجزاكم الله خيرا أن تنكروا على ما تظنونه خطأ، وأنا مسرور من أن يقول الإنسان لي أخطأت إذا كنت أخطأت، ومن لم يخطئ لم يصب. لكني أقول إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كبر على الجنازة خمسا، ولكن أكثر ما يكبر عليه الصلاة والسلام أن يكبر أربعة، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في أن يتبول الرجل قائما؟ يجوز للرجل أن يبول قائما، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من النظر، يعني ليس حوله أحد ينظر إليه، لأنه لو بال قائما وحوله أحد ينظر نظر إلى عورته، ونظر العورة محرم. الشرط الثاني أن يأمن التلويث، يعني يأمن أن البول يتطاير عليه. وعلى هذا فلا يمكن أن يبول قائما على بلاط. ليش؟ ها؟ ليش؟ تمام، لأنه لو بال تطير عليه البول فتلوث. ولا يمكن أن يبول وحول قائما وحوله من ينظر إليه، فإذا أمن التلويث وأمن الناظر فلا بأس به، لأن البول قائما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مزبلة، فبال فيها قائما. نعم. أثابكم الله. سائلة تقول: ما حكم وضع الصبغة أيا كان لونها فوق الحاجبين؟ أما صبغ الشيب بالسواد فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بأبي بكر رضي الله عنهما، وكان رأسه مثل الثغامة بياضا، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وكلمة جنبوه السواد ليست مدرجة كما زعمه بعضهم، بل هي من الحديث، وورد أيضا التحذير من ذلك في وعيد شديد، ولأن هذا يريد مضادة الله في حكمه، فإن الشيب جعله الله تعالى علامة على الكبر، وهذا أن أراد أن يقلب نفسه إيش؟ شبابا. وأقبح منه حلق اللحية، فإن حلق اللحية أشد من الصبغ بالسواد،